بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: العدد الثالث قد يعول بثمن فاعمل بما أقول. العدد الثالث أي العدد 24. قد يعول أي يزيد عن 24. إلى ماذا يعول؟ قال بثمنه. فثمن 24 ثلاثة، يعني 24 تقسيم 8 ثلاثة. فعندنا 24 زائد 3 27، يعني أن العدد، أن الأصل 24 قد يعول إلى 27 فقط. بثمني فاعمل بما أقول، أي لو حصل عول إلى 24 فلا يعول إلا إلى 27 فقط. مثال ذلك: لو هلك هالك عن أختين لأب وعن أخ لأم وعن جدة وعن زوج، فعندنا ثلثان وسدسان وربع. أصل المسألة من 24. الثلثان 24 تقسيم 3 6، 24 تقسيم 8 ضرب 8 16، اللي هم الثلثان، هذه 16. والسدس 24 تقسيم 6 4، 16 و 4 هذه 20. وعندنا سدس آخر 24 تقسيم 6 4 هذه 24. ثم الربع 24 تقسيم 4 6، فيعول إلى 27. ثلثين سدس سدس والربع، فهنا يوصل إلى 27. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. رح نشرح لكم.